الحمد لله والصلاة والسلام. نعود لدرسنا إن شاء الله في زاد المستقنع إن شاء الله. إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن زاد المستقنع، زاد متن زاد المستقنع في الفقه الحنبلي للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى كتاب البيع إلى فصل الشفعة. قال رحمه الله تعالى إلى أحكام الشفعة، قال: فصل. وإن تصرف مشتريه إلى باب الشفعة، ووقفنا عند فصل داخل باب الشفعة في كتاب الله. قال: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. طيب، إحنا مضى بنا الشفعة اللي هي حق انتزاع حصة الشريك، حق انتزاع حصة الشريك إذا تصرف فيها، يكون زيد وعمر يكونان شريكين في ملكية عقار على المشاع، وأحد الشريكين باع حصته لشخص غني، فيأتي الشريك الآخر ويعترض على هذا البيع ويقول: أنا أحق لي أن أخذ الحصة الأخرى طالما أنت بعتها لغني، لا أنا شريكك، أو لا أن أتملكها حتى لا يدخل معي شريك غريب، وقد يكون هو يرتاح للشريك الأول ولا يرتاح للشريك الجديد، فله الحق في انتزاع قصة شريكي إذا قرر بها على الفور عقب علمه. فإذا حصل أن الذي اشترى، يعني الآن مثلا زيد وعمرو كان شريكين في ملكية الأرض، وبعدين زيد باع حصته لبكر، فجاء الآن عمرو يطالب بالشفعة. لو أن بكرا هذا اللي هو المشتري، لو أن بكرا المشتري الذي اشترى حصة زيد وقفها، جعلها وقفا لله تعالى، وقفها على ذريته أو على الفقراء، فلو أن بكرا الذي اشترى وقفا للأرض جعلها وقفا، أو وهبها، أو وهبها، يعني بكر اشترى حصة زيد، وبعد ما اشترى حصة زيد وهبها، أعطاها هبة مجانا لصديق له أو قريب له أو لفقير أو غيره، أو رهنه، يعني كان هو عليه ديون أو عليه ثمن مبيع لم يسدده ونحو ذلك، فالحصة التي اشتراها جعلها رهنا إلى أن يسدد ما عليه من الدين حتى يسترد هذا الرهن. فإذا تصرف المشتري بأحد هذه التصرفات وهي الوقف والهبة والرهن، سقطت الشفعة، يعني لا يحق العمل أن يطالب بالشفعة، يعني لو أنه تصرف ببيع كان مر بنا أن الشفعة لا تسقط من حق الشريك أن يطالب بالشفعة وانتزاع حصة شريكه، لكن لو أن المشتري تصرف بوقف أو هبة أو رهن لا بوصية أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، يعني نبه إلى أن تصرف المشتري، يعني في الحصة التي اشتراها، أن نتكلم عن المشتري اللي هو مثلا بكر في هذا المثال، زيد وعمرو كان شريكين في قطعة الأرض، وزيد باع حصته لبكر، وبعدين بكر جعل حصته الحصة التي اشتراها جعلها وقفا أو جعلها أو وهبها أو جعلها رهنا. طيب، لو أن بكرا أوصى بها، قال: إذا مت وصية لإعطاء موقوف على الموت، يعني يقول: إذا أنا مت فحصتي في هذه الأرض يعني أوصي بها صديقي فلان أو قريبي فلان يكون من غير الورثة أو أصيبها في تكون الفقراء أو كذا إلى آخره. إذا جعلها وصية يعني موقوفة على ما بعد الموت. إذا تصرف الوصية يقول إيه لا تسقط الشفعة، لكنها تسقط يعني يسقط حق الشريك في انتزاع حصة شريكه، تسقط إذا تصرف المشتري بالوقت أو الهبة أو الرهن لا بوصية. وهنا أيضا عندنا مسألة خالف فيها صاحب الذات المعتمدة في المذهب الموجود في منتهى الإرادات، موجود في المنتهى لا تسقط الشفعة برهن الشخص المشفوع، إن الرهن لا تسقط به الشفعة، يعني جعل الوصية مثل الرهن لا تسقط به الشفعة، لكن هنا جعل الرهن جعله في الذات كالوقف والهبة. طب قال وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وببيع فله أخذه بأحد البيعين. يعني لو الآن يعني زيد وعمر كان شريكين في قطعة الأرض، خلاص، وبعدين زيد باع حصته لبكر، بكر باع حصته مثلا لمحمد، بكر ايه باع حصته بعد ما اشتراها راح باعها ايه لمحمد، فباعها لشخص اخر. فيقول الان الشريك اللي هو الشفيع اللي هو من؟ اللي هو عمه، بيتكلم على عمه، زيد خلاص باع حصته لبكر وراح بكر باعها لمحمد، يعني تصرف المشتري ببيع. الان الشريك اللي هو عمه من حقه ان ياخذ الحصه الاخرى القسم الاخر من العقار الذي بيع مرتين، يعني شريكه باعه وبعدين المشتري باعه، فله ان ياخذه باحد البيعين. شوف اي البيعين اقل قيمه وياخذ به، يعني مثلا لو ان مثلا ايه زيدا باعه لبكر، باع حصته لبكر مثلا ايه ب10,000، وبكر باع حصته لمحمد ب5,000، هو ممكن ايه عمرو يقول انا اخذها ب5,000، انا يطالب الشفعه وياخذها كما اخذها الاخير، او اذا كان البيع الاول هو الاقل ياخذ بالاول. يعني لو ان شريكه باعها، شريكه اللي هو يعني عمرو وزيد كان شريكين في الارض، فزيد باع حصته لبكر ب5,000، يبقى بكر اخذها وباعها ب10,000. من حق الشفيع اللي هو عمرو ان ياخذها ب5,000 اللي هو زي ما حصل ايه في البيع الاول، فله ان ياخذها باحد البيعين. قال وببيع فله اخذه باحد البيعين. شوف هي بيعت مرتين، شريكه باعه وبعدين المشتري باعه مره اخرى، فمن حقه انه يشوف اي البيعتين اقل قيمه ويسترد الحصه، يذهب الى القاضي، قد يفسخ هذا البيع ويرد له حصته ويدفع اقل القيمتين. طيب يقول قال وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، يعني قبل أن تؤخذ منه، يعني الآن زيد وعمرو كان شريكين في الأرض وبعدين زيد إيه باع حصته لبكر، خلاص، فالآن بكر هذا هو المشتري، ظلت الأرض عند بكر مثلا لمدة مثلا شهرين 3 أشهر إلى أن يعني المهم أن الشريك يطالب بالشفعة فور علمه بها، فقد يتأخر علمه بها، قد يتأخر علمه بها أو يكون معذورا، فقد يتأخر علمه بالبيع، فهو المهم أنه وقت أن يعلم يطالب بالشفعة. فالفترة اللي هي ما بين حصول البيع وما بين علم الشريك به ومطالبته، طيب هل أن الأرض خلال هذا الوقت يعني أثمرت فالغلة التي حصلت والثمار الظاهرة، قال أي المؤبرة، الزرع، تعرفون تأبيد النخل اللي هو تلقيح النخل حتى يثمر. ففي هذه الأحوال كلها النماء المنفصل والغلة والزرع والثمرة الظاهرة، هذا كله للمشتري. يعني عندما يسترد عمرو حصة شريكه لا يسترد معها نماء الظاهر، النماء هذا المنفصل والثمرة الظاهرة هذه تكون للمشتري، تكون للمشتري. وكما ذكر الشارع قال يعني لأن الخراج للضمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما أن الأرض لو حصل فيها ضرر كان المشتري هو يتكفل بهذا الضرر، فإذا حصل فيها نفع يكون له، يعني كما أنه يغرم إذا حصل تلف ويردها سليما كما أخذها أو يدفع قيمة التلف، فكذلك إذا أثمرت هو يستفيد بالثمرة. نمر بنا معنى النماء المنفصل والنماء المتصل. النماء المتصل هو زي السمن، إن مثلا الدابة تسمن أو تحمل أو كده. النماء المنفصل مثل أنها تلد، مثل المولود هذا منفصل عنها، أو الشجرة تثمر ثمار منفصل عن الشجرة. قال فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. طيب لو حصل أن المشتري الآن في المثال يعني زيد وعمرو كان شريكين في الأرض، وزيد باع حصته لبكر، فبكر بعد ما أخذ نصف الأرض فراح بنى فيها، بنى في الأرض بناء أو غرس فيها أشجارا، بنى فيها بناء أو غرس فيها أشجارا. وبعدين عمرو اللي هو الشريك علم بأن زيدا باع حصته لبكر، والآن هو طالب بالشفعة، طالب باسترداد الحصة التي باعها الشريك، طالب بأخذها واستردادها. طيب بالنسبة للبناء والغرس، فقال الشفيع اللي هو عمرو في المثال الذي معنا من حقه أن يتملكه بقيمته، أن يتملكه بقيمته. الشارح وضح يعني كيف نعرف قيمته، قد تقدر الأرض غير مغروسة وتقدر مغروسة. شوف قيمتها بدون غرس كم تسوى، قيمتها بالغرس كم تسوى. يعني حصة الشريك هذه مثلا كانت بدون غرس كانت تسوى مثلا 10,000، مع الغرس مع وفيها أشجار مغروسة صارت تسوى 15,000، يبقى قيمة الغرس 5,000. أو بدون بناء ومع البناء، وشريكه باع حصته بدون بناء والمشتري راح بنى فيه، فالآن عندما يريد أن يستردها فإذا تقوم بدون بناء وتقوم مع البناء ويستردها، لكن يرفع قيمة البناء. يعني لو شريكه باع مثلا بعشرة والمشتري دفع 10 وحط فيها بناء يسوى 5، يبقى الآن لما يستردها لابد أنه يدفع 15,000 قيمة حصة الأرض زائد قيمة البناء أو زائد قيمة الغراس، ويتملكها الشفيع فله ذلك. قال وقلعه، ومن حق الشفيع أن يقلع الغرس ويغرم نقصه، من حقه أنه يقلع الغرس، يقلع الأشجار المغروسة ويردها للايه، يقول انا لا اريد الاشجار المغروسه هذه، يقلعها، لكن ما نقص فيها يعوض عنه. يعني بسبب القلع مثلا الاشجار هذه حصل فيها نقص فيدفع قيمه النقص، هو النقص اللي في الغرس. نعم. يعني قال فله قلع ويغرم نقصه، أي ما نقص من قيمته بالقلع. قال ولربه أخذه بلا ضرر، يعني ولصاحب ولربه أي لصاحب البناء ولصاحب الغرس. يعني بعض الأبنية خاصة في طرق البناء القديمة، يعني ليست مثل الآن، يعني يعني يصعب خلع البناء يدمر كل شيء، لكن سابقا يعني الأبنية تكون بالإمكان أن هو يرجع يخلع الأعمدة ويفك الأحجار ويروح يستعملها، ينقض الأحجار ويستعملها في مكان آخر. فلرب البناء ولرب الغرسي اللي هو المشتري اللي هو صاحب البناء وصاحب الغرس، من حقه أن يأخذ غرسه أو يأخذ بناءه وينقله ويستعمله في مكان آخر بلا ضرر، إذا كان هذا لا يضر الأرض، بلا ضرر يلحق الأرض، يعني إذا كان نزع البناء من مكان لا يضر بالأرض أو خلع الغرس من مكان لا يضر الأرض، فله أن ينزعه. أيضا هذه من المسائل التي خالف فيها المذهب في المنتهى، قال وكذا مع ضرر، يعني من حق المشتري أن يأخذ غرسه وأن يأخذ بناءه بلا ضرر يحصل في الأرض، قال وكذا مع ضرر، وحتى لو مع الضرر كذلك، يعني في الحالتين بضرر وبدون ضرر، من حق المشتري أن يقلع غرسه ويقلع بناءه حتى لو أضر بالأرض. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت. في المثال الذي مثلنا به زيد وعمرو شريكين في الأرض، وزيد باع حصته لبكر. طيب إذا مات عمرو قبل أن يطالب بالشفعة، إذا مات عمرو قبل أن يطالب بالشفعة بطلت الشفعة، يعني لا يحق لورثة عمرو أن يطالبوا بالشفعة طالما يعني مورثهم لم يطالب به. فإذا مات قبل أن يطالب بالشفعة بطلت الشفعة وليس للورثة أن يطالبوا به، ورثة عم ليس لهم الحق أن يذهبوا إلى بكر ويقولون له ويقولوا له إيه رد إلينا الأرض التي اشتريتها، ويطالبون بفصل بها طالما مورثهم الذي كان يعني له الحق الأصلي في الشفعة مات قبل أن يطالب بها، فإذا لا يحق لورثته المطالبة به. قال وبعده لوارثه، يعني لكن لو أن عمر طالب بالشفعة ثم مات إذن لا يسقط حق الشفعة لورثته، يعني لو أن زيدا باع حصته لبكر وعمر طالب بالشفعة وبعد أن طالب بالشفعة مات، فللورثة أن يواصلوا المطالبة بالشفعة، يعني أن يطالبوا بانتزاع حصة الشريك الذي بيعت، ولهم أن يطالبوا بها طالما أن مورثهم طالب بها قبل موته. قال ويأخذه بكل الثمن، ويأخذه بكل الثمن، يعني في هذه الحالة على الورثة أن يشتروا الحصة التي بيعت مثلا لبكر بكل الثمن الذي بيعت به. نعم، بكل الثمن الذي استقر عليه العقد. قال فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، فإن عجز عن بعضه أي عجز عن الثمن أو عجز عن بعض الثمن سقط حقه في الشفعة، يعني لو زيد باع حصته لعمرو، زيد باع حصته لبكر بعشرة كلمات، وشريكه عمرو كان شريكين في الأرض، فشريكه عمرو يطالب بالشفعة. طيب هو يطالب بالشفعة ولكن هي ليس معه 10,000، إما أنه ليس معه الثمن بالمرة أو مع ليس معه الثمن كاملا، يقول أنا عندي 9,000 الآن وأجيب لك أحضر 1,000 بعد شهر أو بعد شهرين، بطل حقه في الشفعة. إما معه 10,000 كاملا نقدا كما اشتراها البكر يعطيه 10,000 ويسترد منه الأرض، وإما بطل حقه في الشفعة. فإذا عجز عن بعض الثمن، إذا عجز الشفيع عن بعض الثمن سقط حقه في الشفعة. قال والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكثير المليء. طيب لو أن زيدا باع حصته لبكر بعشرة آلاف مؤجلة، يعني كان صفة البيع أنه باعه ب ب10,000 مؤجله لبكر. زيد عن شريكان في الارض، وزيد باع حصته لبكر ب10,000 مؤجله. فالان ياتي عرضه ويقول: طيب طالما بكر اشترى ب10,000 مؤجله، انا اشتري ب10,000 مؤجله. طب هنا الامر فيه تفصيل. اذا كان عمرو هذا مليئا، يعني موصرا وقادرا على السداد، فيجبر زيد على ان يبيعها بنفس الطريقه. طالما باعها للغريب ب10,000 مؤجله، يبيعها لشريكه ب10,000 مؤجله. اذا كان شريكه هذا مليئا، المليء اللي هو الغني غير المماطل، يعني ليس معقودا عنه المماطله، ولا هو معسر قد يتعذر سداده بالثمن من زيدا، لان زيدا قد يقول: والله انا بعتها لبكر، لان بكرا هي مقتدر ويستطيع ان يسدد في الوقت، لكن شريكي انا اعرف ظروفه وانه معسر ولا يستطيع السداد. انا قبلت التقصير من بكر، لكن لا اقبله من شريكي. فاذا كان شريكه مليئا، اللي هو الشفيع اللي هو عمرو، اذا كان مليئا يجبر زيد على يعني فسخ العقد هذا، وتنتزع الحصة من بكر ويأخذها بنفس الطريقة مؤجلة كما باعها في البيع الأول مؤجلة. طيب لو أن الشفيع كان غير مليء، فيأتي بكفيل مليء دفعا للضرر عن شريكه زيد. يعني لو أن عمرا كان معسرا وقد لا يستطيع السداد، فمن حق زيد ان يطالبه بكفيل مليء. هذا الكفيل يتعهد انه اذا تاخر عمرو عن سداد القسط في موعده فهو سيدفع بدلا عنه. فمن حق زيد اذا كان شريكه في الارض الذي هو عمرو اذا كان معسرا غير مليء، فمن حقه انه لا يقبل ان يبيع، ان يسترد الحصه من المشتري الجديد اللي هو بكر، ويبيعها لشريكه الاول عمرو. فمن حقه انه يرفض ان يبيعها له باجل الا بكفيل مليء اذا كان عمرو هذا معسرا. واضح؟ هذا معنى ضده، اللي هو ضد المليء اللي هو المعسر. قال: ويقبل، إن شاء الله خمس دقائق ونصلي العشاء إن شاء الله. قال: ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. يقبل في الخلف في قدر الثمن. يعني الآن زيد وعمر كان شريكين في الأرض، وزيد باع حصته لبكر. فالآن حصل اختلاف في مقدار الثمن. المشتري يقول: أنا دفعته لبكر، يقول: أنا اشتريتها ب20,000. والشفيع مثلا هو عم يقول: لا، زيد باع الأرض لبكر ب10,000 فقط. وبكر يقول: لا، أنا اشتريتها ب20,000، إما تعطوني 20,000 وأرد لكم الأرض، أو أنا لا أقبل أن أخذ أقل مما دفعت. فإذا حصل خلف في مقدار الثمن مع عدم البينة، مع عدم البينة يعني لا يوجد شهود لواحد منهما، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارب. الشفيع لا شيء عليه، وإنما يريد تملك الشخص اللي هو الحصة التي بيعت، ويريد تملكها بأقل الأثمان. فالآن ممكن عمرو يدعي يقول أن شريك زيد باعها ب5,000، باعها ب1,000 حتى يدفع مقدارا قليلا ويسترد حصة شريك. فهنا العبرة بقول المشتري، إذا لم توجد بينة لا يوجد شهود يثبتون مقدار الثمن، فيقبل قول المشتري. فإن قال: اشتريته ب1,000، أخذ الشفيع به، إذا قال المشتري اشتريته بألف فإن الشفيع إما أن يشتريها بألف وإما أن يسقط حقه في الشفعة، يعني حسب ما يقول المشتري مع يمينه، يعني يحلف يمينا أنه اشتراها بألف، يقول والله اشتريتها بألف، ويقال به العمر إما تشتريها مثل ما اشتراها بكر بألف أو يسقط حقك في الشفعة. قال ولو أثبت البائع أكثر، ولو أثبت البائع أكثر، البائع اللي هو مين؟ عندنا زيد وعمر وبكر، مين البائع هنا؟ زيد، أيوة خليكم معانا، زيد هو البائع والشفيع عمر والمشتري إيه؟ بكر. طيب لو أن البائع اللي هو زيد قال أنا بعتها لبكر بعشرة آلاف وبكر يقول أنا اشتريتها من زيد بخمسة آلاف، طب الشفيع يدفع كام؟ خمسة ولا عشرة؟ يدفع خمسة. طالما المشتري أثبت إيه؟ قال أنا اشتريتها بكذا، إنه الثمن هيدفع للمشتري. فالذي يثبته المشتري يقبل قوله حتى لو البائع ادعى أنه باعها بأكثر. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. يقول إذا أقر البائع ببيع الشخص المشفوع اللي هو إيه؟ زيد أقر أنه قال أنا بعت حصتي في الأرض بعتها لبكر، وبكر أنهى الشراء قال لا ما حصل هذا، ما اشتريت حصة زيد، وجبت الإيه؟ الشفعة، وجبت الشفعة. فإذا يعني أقر البائع أنه باعها وأنكر المشتري وجبت الشفعة، فأصبح من حق عمرو أن ينتزع حصة الشريك، أن ينتزع حصة الشريك. قال وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع. يعني الآن البائع أقر بالبيع وأنكر المشتري، فقال عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. الشارع يقول في غير الصورات الأخيرة، يعني فيما عدا الصورة الأخيرة هي بيكون المشتري أصلاً إيه؟ منكراً للشراء، قال هذه لا تدخل معنا في هذه المسألة، لكن في غير هذه الصورة الأخيرة يعني المشتري لم ينكر الشراء، ف عهدة المشتري على عهدة الشفيع على المشتري، يعني الشفيع يدفع للمشتري والمشتري يطالب البائع، والمشتري يطالب البائع ويرجع عليه. وإذا ظهر عيب أو ظهر مستحقا لشخص آخر فاللي يرجع يعني في المطالبة بالنقص، الذي يرجع في المطالبة بالنقص الشفيع يرجع على المشتري، يعني بمعنى أن الشفيع اللي هو عمرو لو بعد ما دفع مثلا للمشتري الثمن الذي أخذ دفع لبكر مثلا 10,000 بعدين وجد عيبا في الأرض ينقصها مثلا مقدار 1,000 دولار مثلا أو 1,000 درهم، فيرجع يطالب المشتري يقول له أنا أعطيتك 10 على من الأرض السليمة وجدت فيها عيبا حصل في أثناء وجودها عندك، والعيب هذا قيمته 1,000 رد إلي 1,000. طيب المشتري يقول إن العيب هذا حصل عند البائع، يرجع يقول أنا أخذت هذه الصورة وما حصل عندي العيب، العيب هذا حصل أثناء وجودها في حصة زيد، يرجع هو يطالب إيه؟ زيدا، يعني بكر يطالب زيدا وعمرو يطالب إيه؟ بكر، عمرو يطالب بكر، الشفيع يطالب المشتري والمشتري يطالب البائع. طيب نقف هنا إن شاء الله عند باب الوديعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نأخذ باب الوديعة إن شاء الله من كتاب زاد المستقنع بإذن الله تعالى. قال رحمه الله باب الوديعة، قال إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. الوديعة من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع، والإيداع تركيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه كذلك، توكل في حفظ الشيء. الوديعة الإنسان إذا أراد سفرا أو يخشى على شيء في يعني ذا قيمة يخشى عليه في بيته فيتركه عند صديق له أو قريب له ونحو ذلك، فيعطيه مثلا كيس النقود وكل هذا إيه وديعة عنده إلى أن أرجع. فهنا الوديعة يعني تلاحظون الفرق بين الوديعة والعارية. العارية أو العارية تكون يعني بطلب اللي هو الذي يحفظها عنده هو الذي يطلبها لحاجته إليه، لكن الوديعة بالعكس يعني هو الذي يتركها عند صاحبه هو الذي يعني له مصلحة في أن يترك هذا المال يعني على سبيل الأمانة يحفظه له صاحبه إلى أن يأخذه منه. فيقول إذا تلفت من بين ماله، إذا تلفت الوديعة من بين ماله، يعني مثلا زيد ترك كيس النقود عند عمرو، قال له أنا مسافر وكيس النقود هذا احفظه لي إلى أن أرجع. ولما رجع من السفر أموال عمرو كلها سليمة ما عدا كيس النقود هذا هو الذي تلف من بين ماله. يعني لأن طبعا إذا تلف كل ماله لو حصل مثلا حريق واحترق بيته كله بما فيه الودائع التي عنده تكون هي غالبا قليلة على أنه لم يفرط، يعني أنه نفسه تضرر وممتلكاته كلها سرقت واحترقت ومن بينها الوديعة. لكن عندما تكون أموال مثلا المودع عنده أموال كلها سليمة ولم يتلف إلا بس الوديعة، فهذه قليلة يعني تصير ليلة. فيقول حتى لو تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط، ليس هناك تعدي ولا تفريط، لم يضمن، ليس عليه ضمان، لأن يد المودع يد أمانة، يد أمانة فليس عليه ضمان إذا لم يتعد ولم يفرط. مر بنا من قبل أن التعدي هو فعل ما لا ينبغي له فعله، والتفريط هو ترك ما ينبغي له فعله. فإذا تعدى كما سيأتينا يعني إذا فك الحرز يعني كانت محفوظة في شيء مفروض الوديعة أنه لا يقربها، يتركها كما هي يعني لا يفكها ولا يغير فيها شيء، فإذا فك حرزها هذا تعدى. وإذا تفريط أنه ترك أن يحفظها في الحرز يعني المناسب لها، يعني مثلا كيس النقود راح وضعه في أمام الباب ولا على قاعدة الطريق ولا في مكان يعني غير أمين، فهنا فرط. فإذا تعدى أو فرط يضمن، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه حتى لو الوديعة تلفت من بين ماله وبقية ماله لم يتلف. قال ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عيّله صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. يقول يلزمه حفظها في حرز مثلها، يعني الحرز الذي جرت العادة بحفظ الشيء فيه، إذا كان الأموال مثلا تحفظ في حافظة نقود أو في خزانة مثلا معدة لحفظ الأموال أو وهكذا، يعني في كل شيء الوديعة قد تكون يكون أودعها مثلا شاة فيحفظها مثلا في حظيرة ملائمة لها، أو أودعها سيارة يحفظها في الجراج مثلا أو أمام البيت في بحسب ما جرى العرف في حرز مثلها، يعني في المكان الذي جرت العادة أن يحفظ مثلها فيه. طيب يقول فإن عينه صاحبها، لو أن صاحب المال عندما تركه وديعة عين له حرزا قال له أحرز هذا المال في حرز كذا وكذا، قلنا وضع هذا المال مثلا في جيبك او ضعه في حافظه نقود او ضعه في، فعين له طريقه يعني لحفظ ماله فاحرزها بدونه. فالمودع عنده المال احرزه باقل مما طلب صاحبه، ضمن فاحرزه باقل مما طلب صاحبه وتلف المال، يعني سرق او حرق او تلف، فعليه الغرامه يضمن. طيب لو حفظه بمثله او احرز او احرز منه، احرز من افعل تفضيل، يعني حفظ المال يعني في حرز ليس بالضبط الذي قاله صاحبه او الذي طلبه صاحبه، ولكن في مثله في شيء مماثل او في شيء احرز منه. يعني قال له مثلا ضع هذا المال في دولاب مثلا الملابس او كذا، ضعه في دولاب الملابس في مكان خفي مثلا كده، فراح وضعه في خزانه حديديه مثلا هي اكثر احتياطا واكثر امانا. فاذا وضعه في مثله او احرز منه وتلف فلا ضمان عليه. قال وان قطع العلف عن الدابه، وان قطع العلف عن الدابه بغير قول صاحبها ضمن. اذا قطع العلف عن الدابه المودعه بغير قول صاحبها ضمن، لان العلف من كمال الحفظ. يعني اذا اودعه دابه فترك ان يعلفها، هذا يعتبر من التفريط، يعتبر من التفريط وترك ما عليه ان يفعله. الدابه تحتاج الى ان يعلفها، فاذا ترك ان يعلفها وقال بغير قول صاحب، الا اذا صاحب الدابه قال له والله هذه الدابه يعني اتركها عندك مثلا يوما او يومين، هي لا تحتاج الى علف هذا اليوم مثلا، لا تعلفها هذا اليوم، فمات. يقول صاحبها كان بطلب منه انه لا يعلفها مثلا هذا اليوم، فهنا لا يضمن. لكن اذا كان بغير قول صاحبه قطع العلف عن الدابه فانه يضمن، يعني اذا تلف. قال وان عين جيبه فتركها في كمه او يده ضمن. اذا اعطاه مالا وعين جيبه، الجيب يعني في العاده الجيب سابقا هو جيب وفتحه القميص التي يدخل منها الراس، فمثلا يكون فيها مكان مخصص لحفظ الايه النقود او كذا، او حسب ما جرى الايه العرف. يعني الان مثلا الجيب صار في العرف الحالي انه يجعل ظاهره مثلا في عند الصدر او عند او في جانبي الثوب او كذا الى اخره. فلو قال له احفظ المال في جيبك فجعله في كمه، اخفى المال في كمه، كان ايضا احيانا يحفظون المال في كمه، فأخفاه في كمه. الكم أقل يعني أقل حفظا من الجلد، الجلد أحرز من الكم، فأحرزها في كمه فهذا أقل. فإذا قال له في جلدك فأحرزها في كمه أو في يده، ظل ممسكا المال بيده، اليد أيضا أقل، يعني اليد أقل من الكم والكم أقل من الجلد. فإذا قال في جيبك فأحرزها في كمه أو في يده ضمن، يعني فتلف المال، يعني وضع المال في يده فسقط منه وضاع أو سرق، فإنه يضمن في هذه الحالة لأنه لم يحرزه في مثل الحرز الذي عينه صاحب المال، بل ولا في أحرز منه، بل أحرزه في أقل منه. قال وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا. قال لا في قبلها معلش، في قبلها قال وعكسه بعكسه، قبلها قال وعكسه بعكسه، يعني إذا قال له أحرز هذا المال في كمك أو في يدك فأحرزه في جيبه، أحرز منه طلب صاحبه، فتلف المال فلا ضمان عليه. ليس صاحب المال أن يأتي بعد ذلك ويقول أنا قلت لك ضعه في يدك، لماذا وضعته في جيبك؟ أنت الآن المسؤول. لا، هو الجيب أحسن من اليد، فكونه تلف وهو في جيبه فلا ضمان عليه، يعني لو فعل ذلك يعني من باب أنه أحرص وأفضل مما طلب صاحب المال. قال: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا. طيب، يقول الآن عند موعد رد الوديعة، الآن دفع الوديعة بمعنى رد الوديعة، عندما جاء ليرد الوديعة، فيقول لو أن الشخص الذي أودع الملك يقال له المستودع أيضا، والذي أودع المال، إذا أعطى المال لمن يحفظ ماله، يعني إذا كان هو جرت العادة أنه لا يحفظ ماله بنفسه، يعني هو المستودع الذي أودع عنده المال، يعني هو لا يحفظ المال بنفسه، وإنما له من يحفظ له ماله، يعني قد يذهب إلى شخص مثلا عنده خادم ولا عنده عامل ولا كذا، هو يعني مسؤول عن حفظ ماله، فجاء قال له هذا المال وديعة عندك، وكان من عادته أن الذي يحفظ ماله ابنه أو خادمه أو عامله، فالرجل أخذ المال وأعطاه لابنه أو خادمه، قال له احفظ هذا المال لفلان إلى أن يرجع وخذه منه، فأعطاه لمن يحفظ ماله فتلف عنده لم يضمن، لأن الذي أودعه المال يعني هو يعرف أن الذي استودع المال لا يحفظه بنفسه، وإنما يحفظه له ابنه أو خادمه، فهو فعل مثل ما يعني جرت عادته، فلا ضمان عليه إذا تلف المال. أو في حالة رد المال، لما جاء يرد المال، يعني الآن زيد أودع مالا عند عمرو، وكان زيد مثلا مسافرا أو غائبا، فلما جاء مثلا عمرو يريد أن يرد المال إلى زيد، فذهب إلى زيد وأعطاه لمن يحفظ مال زيد، هو زيد نفسه أيضا أمواله لا يحفظها بنفسه، عنده ابنه أو خادمه أو كذا يحفظ له ماله، فذهب إلى زيد ولم يجده، أو مثلا أو حتى ذهب مباشرة إلى ابنه الذي يحفظ له ماله أو خادمه الذي يحفظ له ماله، وقال له هذا هذه وديعتكم ردت إليكم، أنا سلمتك أموال مثلا أبيك أو سيدك أو كذا، فدفعه إلى من يحفظ مال ربها، رب الوديعة صاحب الوديعة. إذا دفعه إلى من يحفظ مال المستودع أو من يحفظ مال رب الوديعة لم يضمن، وسرق المال أو تلف لا ضمان على من استودع المال. قال: وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا. يعني يقول الآن لو حصل أن مثلا زيدا أودع مالا عند عمرو، فراح عمرو هذا أعطى المال لأجنبي، يعني ليه أجنبي هنا المقصود لا هو صاحب المال ولا هو من يحفظ لصاحب المال ماله، وإنما أعطاه لشخص أجنبي، راح أعطاه لشخص يعني صديق له ولا قريب ولا كذا، لا علاقة له بصاحب المال ولا هو الذي يحفظ لصاحب المال ماله، فقال له خذ هذا المال ووصله لزيد، فراح أخذ المال والمال وقال مال سرق ولا تلف ولا كذا، يضمن لأنه أعطاه لأجنبي. أو أعطاه للحاكم، راح مثلا يعني ذهب إلى الحاكم، الحاكم يعني بمعنى القاضي أو كذا، راح للقاضي قال له زيد أودع عندي 1000 دولار، خذ ال1000 دولار هذه أنا سلمتك إياها، أنت وصلها لزيد، أعطاها للحاكم. فقال عكسه يعني عليه الضمان، لو جاء مثلا صاحب المال قال أن المال ما وصلنا، قال له والله سلمته للحاكم، قال له الحاكم ما وصل لي المال، فيضمن. أو قال أنا أعطيته مثلا لفلان حتى يوصله إليه، فيضمن طالما المال لم يصل إلى صاحبه فالذي أعطاه لأجنبيا أو أعطاه للحاكم فإنه يرمى. قال ولا يطالبان، يعني لا يطالب الحاكم ولا يطالب الأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط. قال إن جهلا فلا يطالبان بذلك. وعندنا أيضا هذه من المسائل التي خالف فيها ما في المنتهى والتنقيح، قال يطالب الأجنبي وإن جهلا، يطالب الأجنبي وإن جهلا. قال وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإن لا أودعها ثقة. طيب يقول لو أن يعني لو أن الشخص المستودع الذي عنده المال محفوظ، لو أنه يعني حصل خوف فأصبح يعني قلقاً أن بيته يمكن أن معرض للصوص أو معرض للسيل أو معرض للحريق وقد يتلف المال عنده، فعليه أن يردها على ربها، يرد المال إلى صاحبه. قال إذا أراد المستودع أن يسافر، يعني زيد أودع مالاً عند عمرو، وبعدين عمرو أراد أن يسافر، فعليه أن يرد الوديعة قبل السفر، ليس له مسافر ويترك المال. فإن غاب، طيب هب أن رد المال كان غائبا، يعني هو أصلا زايد لما جاء يسلم المال عندما أودع ماله عند عمرو، هو زايد أراد أن يسافر مثلا لمدة ستة أشهر ولا كده، فأودع ماله عند عمرو، وزايد الآن رب المال غائب عن البلد. طيب عمرو بعد ثلاثة أشهر أراد أن يسافر وصاحب المال غائب عن البلد. قال حملها معه، يحمل معه الوديعة إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. عليه في هذه الحالة يخير بين أمرين، إذا كان شوف يعني على التركيب، يعني مش تخيير على التركيب، أو شيء إذا كان حملها معه أحرز، إذا كان حمله معه أحرز فإنه يحملها معه، يأخذ المال معه. يعني الآن هو يفكر هل لو هو مضطر للسفر، فهل لو ترك المال في بيته وسافر يكون المال في خطر، لكن لو حمله معه وسافر به ورجع به يكون هذا أحفظ للمال وأضمن أنه لا يتعرض للسرقة ولا للتلف. فعليه أن يحمل المال معه ويسافر به إذا كان هذا هو الأحرز للمال. طيب لو أن سفره بالمال ليس أحرز للمال، يعني في خطر أيضا، سفره بالمال في خطورة، وتركه في البلد وهو غائب عنه فيه خطورة، فعليه أن يودعه ثقة. المستودع عليه أن يودع المال عند شخص يثق به. وذكر الشارح هنا يعني قال لفعله عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهاجر أو دعا الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهاجر، كان عنده ودائع، كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وكانوا يودعون عنده أموالهم يأتمنونه عليها عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يهاجر أو ترك الودائع التي عنده عند أم أيمن رضي الله عنها أو دعه ثقته. قال ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها، في كل هذه الصور الجواب ضمنه. فيقول من أودع دابة فركبها لغير نفعها، لغير نفعها أي لغير علفها وسقيها، يعني من أودع دابة ليس له أن يركبها إلا لنفع الدابة، يعني يركبها من أجل أن يعني مثلا أودع دابة تركب الخيل والبغال والحمير ونحو والإبل، فركبها من أجل أن يوصلها إلى يصل بها إلى المكان الذي فيه العلف حتى تأكل ويردها مرة أخرى. هنا ركبها لمنفعته، أو ركبها إلى المكان الذي فيه الماء حتى تشرب ثم يردها. فإذا ركبها لمنفعتها فتلفت لا ضمان عليه، لكن لو ركبها لغير منفعتها، وإنما لمنفعته هو رايح مشوار، فالدابة المودعة عنده أخذها وذهب بها فحصل لها تلف، يكون ضامن. يعني في العصر الحاضر مثلا لو أودعه سيارة فراح أخذ السيارة ومشى استعملها لمصلحة نفسه، فحصل فيها حادث أو عطل أو كذا، يضمنه لأنه استعملها لغير منفعته. لكن إذا كان مثلا تحريكها لمنفعتها، يعني مثلا في السيارة ممكن إذا كانت مركونة مدة طويلة قد تتضرر، فإذا مثلا تظهر كل شهر ولا شهرين محركها مثلا حول البيت كده قليلا يرجعها، إذا ركبها لمصلحتها فحصل فيها تلف لا يضمن، أما إذا ركبها لمنفعته هو وتلفت يضمن. نفس الشيء الثوب، قال إن لبسه قال لغير خوف من عف ونحو، يعني الثوب قد تأكله الحشرات التي تطلق الثياب أو كذا، تعفن مثلا إذا تطلق مدة طويلة، فإذا كان عنده ثياب فهو لبسها لمصلحة الثوب من أجل الحفاظ عليه حتى لا يتعفن أو تأكله الحشرات، فإذا لبسه لمصلحته فتلف لا ضمان عليه، لكن لبسه ليس لمصلحة الثوب ولكن لمصلحة نفسه فتلف فعليه الضمان. طب إذا كانت الوديعة ضرارة وكانت في حرز في صندوق مغلق أو في كيس مربوط مثلا، وكانوا يضعون عليه الختم يختمون بالشمع، كانوا يضعون مثلا كيس مربوط مثلا في 1000 درهم يحط 1000 درهم ويربط الكيس بأن يضع عليه الشمع وبعدين يختمه بالختم، يكون على الشمع وهو طري، فإذا يلبس الشمع يكون الختم عليه، فلا يمكن أنه يفكه إلا يكسر الشمع الذي عليه. فإذا كسر ختمه، إذا جاء صاحب المال ووجد الختم مكسورا، إذا يضمن. وكذلك إذا أخرجها من الحرز ثم ردها إليه وتلفت فهو ضامن، إذا تبين أنه أخرجها من الحرز حتى لو ردها إليه مرة أخرى وسرقت الدراهم أو تلفت فهو ضامن. قال أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضامنا، أيضا إذا خلطها بما لا يتميز عنه، مثاله دراهم خلطها بدراهم، دراهم خلطها بدراهم فاختلطت كلها ببعض، هو صاحبه أودعه مثلا 100 درهم أعطاه إياه درهم عملات الفضية، هل أنه أعطاه إياه غير حرز، أخرج الكيس وصب أمامه 100 درهم أعطاه إياه، فهو عنده دراهمه راح خلط أخذ 100 درهم التي أعطاه صاحبه، لم يحفظها له في حرز في مكان أمين بعيدا عن الأموال، وإنه راح خلطها بدراهمه هو، وكان عنده دراهم كيس حطها قال خلاص متى ما أتى أعدله 100 درهم وأعطيه إياه، فخلطها بدراهمه، إذا ضاع كل ضمنه. في فرق بين خلط بمتميز أو بغير متميز، الأول المسألة التي عندنا إن خلطها بغير متميز دراهم بدراهم لا تتميز عنه. طيب الصورة الأخرى إحنا كنا بغير متميز فضاع الكل ضامن، خلط دراهم بدراهم لا تتميز عنه. طيب الصورة الأخرى لو خلطها بما تتميز عنه، مثل دراهم بدنانير، دنانير من الذهب والدراهم من الفضة، هذه لا شك وهذه لا شك. فأعطاه مثلا 100 درهم وعنده صندوق فيه النقود، فيها دراهم فضة وفيها دنانير الذهب. والدينار مثلا كان يصرف 10 دراهم أو 12 درهما أو، فراح خلط الدراهم بالدنانير. وهنا خلطها تغير المتميز، هنا خلطها بمتميز في هذه الصورة. فقال إن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يقم. هذا زاد الشارح يعني اللي في المتن، إن خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن، يعني المفهوم، يعني مرات بعض المسائل تؤخذ من مفهوم العبارة. فمفهوم العبارة أنه إن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير أنه لا يضمن. نعم؟ قال حتى لو ضاع فإنه هي يعني حتى لو ضاع إذا كان غير متميز يضمن، وإن كان بمتميز لا يضمن. نعم؟ نعم، إذا ضاع البعض دون الكل يضمن البعض الذي يضاع، يعني عليه أن يرد له، أخذ منه 100 درهم يرد له 100 درهم. يعني إذا خلطه بغير متميز، إذا ضاع الكل، بس المقصود طبعا هو ضاع الكل يعني ضاع ماله ومال صاحبه، يعني مال المخلوق بعضه ببعض ضاع كله يعني. نعم. نعم. نعم، لو خلطه بمتميز نعم، يعني هذا كأنه يكون فعلا يعني ما هو أحسن يعني فلا يضمن، لكن عندما يخلطه بغير متميز فهذا يعرضه للضياع. الدولار بالدولار هذا يعتبر بغير متميز، فإذا ضاع ضمن. في الوديعة المفروض أنه يردها بعينها، الوديعة يردها بعينها كما هي، يعني لا يرد بدلها وإنما يردها بعينها، يعني هذا هو الأصل. لكن يعني هذا يكون من باب الضمان أنه إذا أتلفه أو ضاع منه أو فيرد بدله، يعني ويكون ضامنا في الوديعة. المفروض في الوديعة أنه إذا أعطاه دولارات وديعة معناه أنه عليه أن يحفظها له، يضعها في كيس أو في ظرف ويكتب عليه مثلا هذه أمانة من فلان ويغلقها ويضعها في مكان أمين، هنا تكون وديعة. لكن الصورة الأخرى إذا أعطاه مثلا 100 دولار ويرد 100 دولار بدلها هذا يكون قرضا، ويد المقترض يد ضمان سواء بتفريط أو تعدي أو بدون تفريط ولا تعدي. لذلك يعني من الخطأ يعني في التكييف، يعني التكييف الفقهي لا يطابق يعني ما هو في عرف الناس. إذا وضعوا المال في البنك يسمونه وديعة، وهذا ليس وديعة. تكييفه الفقهي الصحيح أنه قرض، يعني الآن عندما تودع الأموال يعني هذا استعمال العرف يعني في عرف الناس، لكن الفقيه يصور هذه المسألة على أنها قرض. أنت الآن تقرض البنك، يعني عندما تعطي البنك مثلا تذهب تعمل ديبازيت، يسموه ديبازيت، يعني الديبازيت هذا تكييفه الفقهي أنه إقراض، إقراض ليس وديعة وإنما إقراض، لأنك الآن عندما تعمل الديبازيت هذا تعطي الأموال للبنك، أعطيته 1000 دولار وأخذ منك الموظف، هل هو يأخذ 1000 دولار منك ويحطها في كيس ويغلقه ويكتب عليه اسمك ويشيله في درج نفسه؟ لا، يخلطه بالإيه؟ بالدولارات الأخرى، واللي بعد لو جاء اللي بعدك يسحب 1000 دولار يخرج مالك ويعطيه الذي بعدك وهكذا، وهو يعني ضامن لك أنه يعطيك 1000 دولار من بدلها عندما تطالب، فهو سيرد إليك بدلا، فهذا يكون قرضا. والمقترض ضامن، يعني لو أن شخصا اقترض منك 1000 دولار وبعد ما خرج من عندك مشى خطوة وجاء لص وسرق منه المال، هو ضامن حتى لو من غير أي تفريط منه، حتى لو أخذ كل الاحتياطات ووضعها في مثلا في بيته في حرز أمين ووضعها في صندوق حديد وأقفال وتلف، يكون ضامنا لأن المقترض ضامن. أما المودع يد في الوديعة يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. نعم، المقترض أفلس يبقى دائما في ذمته، يعني لا بد من أن يرد إلا إذا أبرأ منه، يعني استطر عنه لوجه الله، هذا شقاق. لكن إذا صاحب المال يضرب به يبقى دائما في ذمة المقترض. قال فصل: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلافها وعدم التفريط. المودع أو يقال له المستودع، هو الشخص الذي أودع المال، رقي المال ليحفظه، ومن يعمل يقبل قوله في ردها إلى ربها. يعني لو قال زيد أودع مالا عند عمرو، خلاص، فجاء عمرو قال أنا رددت المال إلى زيد، جاء زيد بعد ذلك مثلا يقول ذهب إلى عمرو قال له أنا أودعت عندك $1,000 ردها إليك، قال له أنا رددتها إليك الشهر الماضي، أنا أعطيتك $1,000، قال لا ما رددتها إليك. من الذي يقبل قوله؟ المودع، المودع بفتح الكلام، فيقبل قوله في ردها. إذا قال أنا رددتها يصدق فيها لأنه أمين، لأن يده الأمانة، فإذا ادعى أنه ردها يصدق فيها، لأن المودع بالكسر هو ما ترك المال عند المودع إلا ائتمانه إياه، فطالما ائتمنه إذا هي ضريبة ذلك عليه أن يصدقها، إذا قال رددتها يصدق فيها. في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، إذا قال دفعتها لفلان بإذنك، إذا قال رددتها إلى ربها إلى صاحب الوديعة أو رددتها إلى فلان بإذنه، يعني وكيل عنه هو أذن له، قال له. أحيانا المودع مثلا يكلم المودع ويقول له $1,000 الذي تركتها عندك أعطيها لمحمد أو لخالد أو لفلان، فإذا قال له أعطيها لفلان فأعطاه إياها بإذنه، وبعدين ضاع المال، جاء يقول المالك أنكر الإذن أو أنكر الدفع، يقول له المالك أنكر أحد أمرين، إما أنه يقول المالك مثلا يقول أنت ما دفعتها إلى مثلا خالد من هذا، يعني المودع يقول انت قلت لي ادفعها الى خالد وانا دفعتها اليه، فيجي صاحب المال يقول لا انت ما دفعتها الى خالد، او انكر انه يكون اثم له وقال انا دفعتها لخالد لانك اذنت له وقلت لي اعط المال لخالد، فقالت لا انا ما قلت لك اعط المال لخالد، يعني هذه مسؤولياتك انت، انا عليك ان ترد المال لي، انت اخذته مني عليك أن ترده إلي. فمن الذي يقبل قوله؟ يقبل قول المودع. ويقبل قوله في تلافها كذلك، إذا المودع ادعى أن المال تلف يقبل قوله، جاء صاحب المال قل أين مالي؟ قال سرق المال أو احترق المال، حصل حريق احترق المال أو سرق المال، فيقبل قول المودع إذا ادعى أن المال تلف، أو الوديعة تلفت عموماً، يعني الوديعة تكون مثلاً شاة أو بقرة، فجاء صاحبها يطالب بها قال والله ماتت ورميناها، عفنت ورميناها، فإذا ادعى أنها تلفت يصدق. وكذلك يقبل قوله في عدم التفريط، يعني هي تلفت عنده ويقول أنا ما فرطت، أنا والله أخذت كل الاحتياطات اللازمة وقدر الله ما شاء فعل، مثلا كانت شاة وماتت مثلا، فجاء صاحبها يقول أين الشاة؟ قال أماتت، فيقول له انت اهملت، هي ماتت لانك ما اطعمتها، ما سقيتها، انت مثلا ضربتها حتى ماتت، انت فعلت كذا. فهو المالك يدعي ان المودع تعدى او فرط، والمودع يقول انا ما تعديت ولا فرط، انا اطعمتها في وقتها وسقيتها في وقتها وفعلت يعني كل ما يلزم، وقدر الله انها ماتت بشيء خالق، يعني ليس لي فيه ايه يعني ذنب ولا تعدى ولا تفريط. فيقبل قول المودع. قال فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينه او اقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينه. طيب هنا صوره يعني او مساله، يقول الان مثلا زيد اودع مالا عند عمرو، خلاص، وبعدين جاء يطالب عمرا بالمال، فعمرو قال ايه انت لم تودعني شيء، قال انا اودعتك 1000 دولار تركت عندك وديعة، قال انت لم تودعني شيء، ما تركت عندي شيء. فراح زيد اتى ايه باثنين من الشهود العدول وذهبوا شهدوا عند القاضي، قالوا نحن كنا شاهدين وحضرنا يوم ما ايه زيد اعطى 1000 دولار لعمرو ونحن نشهد بذلك. فلما شهد عليه الشهود ان زيدا اودعه المال، جاء فقال ايه انا اصلا قلت انك لم تودعني لاني رددتها اليك، انا اصلا ايه رددتها اليك من قبل، فعشان من اجل ذلك انا ايه قلت انك لم تودعني لان انت الان فعلا اودعتني ولكن انا رددتها اليك، فلاجل ذلك قلت لم تودعني. او يقول مثلا انا قلت انك لم تودعني لان الوديعه تلفت عندي من غير تفريط، وخشيت مثلا انك لا تصدقني اذا قلت لك تلفت من غير تفريط فقلت انك لم تودعني، فلا يقبل قوله طالما كذب وقال لم تودعني، لا يقبل قوله بعد ذلك في ادعائه انه ردها قبل جحوده، يعني الجحود هو انكاره انه اودع. فلو ادعى انه ردها قبل ان ينكر او ادعى انها تلفت قبل ان ينكر لا يقبل ذلك ولو ببينه، حتى لو احضر شهودا يشهدون انه رد الوديعه او ان الوديعه تلفت من غير تفريط لا يقبل، لانه خلاص اهتزت الثقه فيه طالما كذب وقال ما اودعتني، اذا ايه لا يصدق حتى في قوله انه ردها ولا في قوله انها تلف، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. فهنا يعني مساله اخرى، يقول لو ان يعني زيدا اودع عمرا مالا، وبعدين عندما جاء زيد يطالب عمرا بالمال فعمر لم يقل له ما اودعتني، تلاحظون اللفظ هنا، قال له ما لك عندي شيء، قال له والله ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء، يقول انا اودعتك، يقول ما لك عندي شيء. فراح زيد ايه احضر شهودا يشهدون انه اودع مثلا مالا عند عمر، فعمر حينئذ ايه فسر قوله، قال والله انا قلت ما لك عندي شيء لان المال رددته اليك، او قال انا قلت ما لك عندي شيء لان المال تلف من غير تعد ولا تفريط مني فبالتالي ليس لك عندي شيء. فاذا ايه يعني في هذه الصوره يقبل قول المودع. طيب قال او ادعى، الشارح يقول او ادعى الرد او التلف بعد جحوده بها، بعد جحوده بها اي ببينه، يعني هنا عندنا مساله لو ان يعني زيدا اودع عمرا مالا وبعدين عمرو عندما جاء الطالب عندما جاء زيد بن طالب عمرا بغد الوديعة جحد، قال ما أودعتني، قال ما أودعتني شيئا. ثم بعد ذلك يعني أحضر شهودا يشهدون أنه بعد تاريخ الجحود أنه رد الوديعة إلى زيد، أو بعد تاريخ الجحود أن الوديعة تلفت عنده من غير تفريط، فيقبل قول المودع إذا أتى ببينة، يعني بشهود يشهدون أنه رد الوديعة بعد جحوده، أو أن الوديعة تلفت عنده من غير تفريط بعد جحوده. واضح؟ هذا معنى أو بعده، يعني بعد الجحود بها، أي ببينة، ببينة الشهود شاهدان عدلان. قال وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. يعني يقول إذا مات المودع، مات المودع اللي هو المستودع الذي ترك عنده المال، وادعى وارثه الرد منه أي من وارث المودع إلى ربها، يعني الآن مثلا زيد أودع مالا عند عمرو ومات عمرو، فجاء ورث وارث عمرو وابن عمرو وادعى أنه هو وابن عمرو أنه رد المال، يعني ادعى وارث المودع أنه رد المال، أو ادعى وارث المودع أن مورثه رد المال. ماشي؟ الآن المودع اللي هو عمرو الذي استودع المال عمرو، وعمرو هذا مات، والآن زيد يطالب برد الوديعة، زيد يقول أنا أودعت عمرو مالا، ويطالب ورثته برد المال، يقول أنا كنت تركت وديعة عند عمرو قبل أن يموت ردوا إلي المال. فورثة عمرو ادعوا أحد أمرين، إما ادعوا الورثة قالوا نحن بعد أن مات عمرو رددنا إليك المال، أو قال ورثة عمرو أصلا عمرو قبل أن يموت رد إليك المال، وأخبرنا أنه قبل أن يموت رد إليك المال. لم يقبل إلا ببينة، لم يقبل قول ورثة المودع إلا ببينة، يعني إلا بشهود يشهدون على أن الورثة رد الوديعة، أو على أن المودع رد الوديعة قبل أن يموت. ماشي؟ قال وإن طلب أحد المودعين، وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، أي أخذ نصيبه إذا كان ينقسم بلا ضرر، يعني كانت الوديعة عبارة مثلا عن مكيل مثلا 200 صاع من التمر، الوديعة كانت عبارة عن 200 صاع تمر من نفس النوع ونفس المواصفات، كانت الوديعة 200 صاع تمر، وكانت الوديعة من شخصين، يعني 200 صاع تمر يملكها مثلا أحمد ومحمد، وتركاها وديعة عند عمرو، بعدين بعد شوية جاء أحمد وكان 200 صاع تمر، هذا له 100 وهذا له 100، تركوا تمر عندهم، فجاء مثلا أحمد وقال أنا أريد حصتي في 100 صاع، ملي 100 صاع رد إلي يعني حصة، حتى لو صاحبه مثلا غائب ولا يطالب برد الوديعة في المئة، لكن أحد الشريكين طالب برد حصته من الوديعة، إذا كان يمكن قسمتها بلا ضرر أخذ نصيبه فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة من غير ضرر. هذا في المكيل، وفي الموزون أيضا، في الموزونات أعطاه مثلا كمية من الحديد مثلا وزن نفس النوعية أو كذا، وكان فيه شركات وأحد الشركين طالب حصته فيسترد حصته، أو ذهب أو مثلا بوزا أو كذا، فهذا له 100 جرام وهذا له 100 جرام نفس الشكل نفس، فجاء أحدهما يطالب بوزنه يعطى وزنه. قال وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. مطالبة غاصب العين. قال وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. يعني لو أن الوديعة غصبت استولى عليها أحد قهرا، يعني فيحق للمستودع رغم أنه ليس هو المالك لها، صحيح؟ يعني الوديعة يملكها صاحبها، لكن المستودع يعني هو مأمور بحفظها، فإذا غصبت فله أن يطالب الغاصب، يعني كأنه وكيل عن مالكها ونائب عن مالكها في المطالبة دي. وكذلك المضارب، يعني إذا شخص أعطى ماله لآخر ليتجر فيه، فجاء غاصب وغصب المال يعني أخذه قهرا، فالمضارب رغم أنه ليس هو مالك المال لكنه يعني هو في عهدته، فمن حقه أن يطالب الغاصب. وكذلك المرتهن الذي يكون عنده الله، يعني ليس هو مالكا له ولكن هو يحفظ الرهن عنده، يعني عندنا المرتهي مراه، يعني مثلا لو زيد اشترى من عمرو مثلا شيئا باجل، فعمرو طالب زيدا برهن، قال له اعطني مثلا هذه الدابه او هذا الدرع احفظه عندي الى ان تدفع الثمن تيجي تسترد متاعك. فيعتبر اللي هو النديم هو الراهن، هو الذي يعطي شيئا من متاعه، والمرتهن اللي هو الداهن الذي يحفظ الرهن عنده. فالمرتهن لو ان الرهن غصب منه له ان يطالب به رغم انه ليس هو المالك له. وكذلك المستاجر، اذا استاجر شخص دابه او بيتا فجاء شخص واستولى على القهر، فالمستأجر له أن يطالب به رغم أنه ليس هو المالك. في الوقت الحاضر المستودع هو مكان تودع الأشياء. نعم، يعني تأتي مستودع اسم مفعول واسم مكان واسم زمان، لا استعملها بعد الوصول، هنا المقصود اسم المفعول يعني، ليس اسم المكان.